الزوج الصالح الدبة الدبة يعني المطيعة وإيه كمان والجار الصالح معنا البيت الوسط وإيه كمان الزوج الصالح والدبة المنقادة الدبة المنقادة والرابع إيه بقى الجار الصالح وأربعة من الشقاء العكس أربعة من الشقاء الجار السيء والدار الضيق والدابة الرموح ترمحه ولا لا حد يعصب ها يكون راكب دابة ترمحه برجله توقع ولا تسقطه ولا تخبطه ولا بيحصل ها دابة مثلا البلاتين بتاعها لاذع ولا يا حاج احمد ما بينفعش البلاتين جزاكم الله خير دابة مثلا الايش الجدير مخروم ينفذ المية والحرارة ترتفع لا دابة كويس طيب ايه كمان بارك الله فيكم احنا قلنا اربعة من الشقاء الزوجة غير الصالحة الزوجة لا تسمع الامر لا تطيع لا كذا والجار السيء كل شوية يسمعك اغاني كل شوية يعمل لك مشكلة كل شوية تعال عند المحكمة تعال عند الجهاز الله وانا كل يوم نفض الكلام فجزاكم خير أربعة من السعادة أربعة من إيه؟ من الشقاء شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء ده يقول اللهم اغفر لي ذنبي ها واسع لي فين ها في داري وبارك لي في رزقي فعلا الدار كثيرة المرافق تريح الشخص لا سيما إذا كان بيجي له ضيوف وما إلى ذلك حقيقة ولا عنده أولاد كثير ولا عنده يمين شمال قال وسع لي في داري وبارك لي فين ها فيما رزق خلي ممكن واحد عنده رزق قليل يعني مثلا 100 جنيه بارك الله فيها 200 جنيه بارك الله فيه واحد عنده مليون ونسأل الله العفو والعافية أمراض ولا كده ولا مين ولا أدوية ولا يروح ألمانيا يتعالج وما فيش فائدة ما نفعت المليون والله لا يعمل ده الإنسان عنده مال وهو مريض كأنه ما عنده حاجة لأنه مستوجع متألم أنا يبقى فالبركة في الرزق ولو كان قليلا قال وبارك لي فيما رزق فيما رزقتني ايش رايكم تذكرون لنا اسباب البركه اسباب البركه عندك يا استغفار احسنت الاستغفار ها صله الارحام صله الارحام دليلها ايه من احب ان يبسط الله رزقه وان ينسى له في اثره فليصل ايه رحمه ها حسن الخلق احسنت ها حسن الجوار النبي عليه الصلاه والسلام قال حسن الجوار وصله الارحام يعمران الديار ها يلا الايمان بالله احسنتم احسنتم نعم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ها يلا اخي كسب الحلال كسب الحلال صحيح ها حسن التوكل حسن التوكل على الله نعم ها يلا يا شيخ يوسف قراءه القران صحيح ها عبد العزيز ايوه ها البركه في ثلاث في الجماعه صلي الجماعة ما تعمل عمل في جماعة تكفلوا الأيتام تكفلوا الأرامل تكفلوا كذا شيء من شمال الجماعة ها شو احنا لو الآن مثلا عايزين نعمل لجان شعبية في الحي هذا نجتمع ايوه اعملوا لجان شعبية يمين شمال الجماعة فيها بركة صح ولا شيء طيب لو عايزين نجمع مشروع مشاريع اي باب من باب القربة والبر في الجماعة طيب الثريد فيه بركة الثريد عرفت الثريد؟ طيب وكمان ها والسحور فيه بركة صح ولا لا؟ نسمي ممكن في السحر ياكل لقمة عشان يصبح صايم ها ولا ايش رايكم؟ يصبح وما اكلش من الليل حاجة يكون تعبان يكون ايه؟ تعبان ممكن يكون ضجر ها طيب ايه كمان ها؟ اذكر لنا اسباب البركة شو الشيخ معاذ اقتنص وكتبها كلها الحمد لله ها يلا اذكروا لنا اسباب البركه يا اخواننا جزاكم الله خير ها قائد عمل

شيخ عصام. يلا الشيخ أحمد. سيد أحمد. ها؟ سيد أحمد ما يريده. تمام. ها ماشي. أعمل استبيان. يلا بسم الله. في اليمين الشمال كده. الأستاذ جاي معك حاج أحمد اسمه. أحمد مسلم عبد الرحمن. أخونا عبد الرحمن عندك يلا بسم الله المدهنة ما تعرفها؟ عايزين المدهنة والمضارعة عايزين نعرف معنى دي ومعنى دي. ها؟ يلا يا أخي. ها بسم الله. مدهنة ترك شيء من الدين لأجل الإصلاح. أيوه. جميل أيوه. باختصار المدهنة والمضارعة. المدهنة ترك الدين للدنيا. معنى؟ والمضارعة ترك الدنيا للدين. عرفتم؟ خلاص؟ وضحت؟ وصلت الرسالة بلغت؟ أهلا بهذا الحديث. أي معنى؟ أي نفس المعنى. خلاص؟ المدهنة ترك الدين للدنيا. خلاص يا إخوان؟ والمضارعة ترك الدنيا للدين. وضحت؟ سجلوها بقى عشان ما تنساش. بس اكتب أولها بعدين لأن تفهم فيها. اكتب يا شيخ أحمد اكتب بس عشان نشوف. ترك المداهنة ترك الدين للدنيا. والمضاراة ترك الدنيا للدين. بارك الله فيك. هكذا فسرها الإمام حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قوله القصد في الفقر والغنى القصد في كتب اللغة بمعنى استقامة الطريق والاعتدال. يعني القصد هنا يكون التوسط والاعتدال والاتزان وبمعنى ضد الإفراط لا إفراط ولا تفريط. والمناسب هنا لأن بطل الغنى بطل الغنى ربما جر إلى الإفراط. كتبت يا شيخ أيمن؟ نعم كتبت. المدهنة والمضارعة المدهنة هي يلا بسم الله المدهنة هي ترك الدنيا للدين الدين للدنيا والمضارعة العكس يعني واحد يتنازل عن شيء من دينه لكي يحصل شيء من دنياه. خلاص؟ نعم. المضارعة العكس يبذل شيء من الدنيا ليستقيم له ايه؟ دينه. معناه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذبوا بأموالكم عن أعراضكم. معناه وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يسأل شيء إلا ويجيب ما سئل شيئا فقال لا أبدا. معناه عليه الصلاة والسلام لكن كان يعطي دمية من الإبل ودمية من الإبل ودمية من الإبل. ها؟ نعم نعم. فكان يقول والله ما أكرمه وما أجوده وما أسخاه. ها؟ ما يستطاع أحد منهم يقول هو بخيل وأهل أبدا. ها؟ وكان يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه خشية أن يكبه الله على وجه النار. معناه يتألف أناس تعال خذ 100 من الإبل هنا تعال خذ 100 من الإبل هنا تعال خذ يتألف قلوبهم. مع أن هناك في المجلس من هو أكثر إيمانا وأشد يقينا وأكثر تقى صح ولا لا يا إخوة؟ يخاف على الثاني هذا أن ينحرف صح ولا لا يا إخوة؟ أهو المضاربة هي ذي يبذل شيء من دنياه من أجل إيه؟ الدين من أجل إيه؟ الدين. ذبوا بأموالكم عن إيه؟ عن أعراضكم. بارك الله فيك. طيب قال القصد في كتب اللغة بمعنى استقامة الطريق والاعتدال وبمعنى ضد الإفراط والمناسب هنا لأن بطر الغنى ربما جر إلى الإفراط وعدم الضير وعدم الصبر وعدم الصبر على الفقر ربما أوقع في التفريط. فالقصد فيهما هو الطريقة القويمة قوله ولذة النظر إلى وجهك فيه متمسك للأشعرية ومن قال بقولهم والمسألة طويلة الذيل ومحلها عدم الكلام وعلم الطيب ومحلها علم الكلام وقد أفردتها في رسالة مطولة سميتها البغية في الرؤية أو البغية في الرؤية. البغية في الرؤية في الحقيقة الإمام الشوكاني يعني تشم منه في هذا الوضع التأويل لكن لا يوافق رحمه الله تعالى. أنتوا عارفين الحمد لله مذهب إيه؟ مذهب الزيدية عدم الإقرار وعدم اعتقاد إيه؟ الرؤية. أحكم مني أنا بأخذ لك منديل وطلعة الخمسة اللي معاها خلي بالك رزقه الفكور الفكور